السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. برحب فيكم بالرسالة رقم 44. بشكركم كتير كتير حقيقة على المتابعة وعلى توزيع الرسالة لكل رفقاتكم وأصدقائكم، وبتمنى أنه هالشي كمان يكون بالنسبة لهي الرسالة، وخاصة تدوروا على الناس اللي لسه ما واصلتهم وما سمعني أنه في هيك أصلا رسالة أسبوعية، وبالتالي تبعتوا لهم حتى على القليلة يعني يصير عندهم فكرة ويتواصلوا ويصيروا يشتركوا فيها. خلينا نلبش في عنا كتير قضايا هالأسبوع. نبدأ بأول شغلة هي قضية الساعة. الآن الأربعة يعني في يوم بث الرسالة هي رح يكون في انتخابات اللي هي عبارة عن مسرحية مجهزة مدروسة في سوريا من أجل انتخابات لرئاسة الجمهورية. حقيقة الخلاصة هي بهالسطرين، أنا عملت أربع لقاءات مع وسائل إعلام، منها مع رويترز اللي هي أكبر وكالة إعلامية يعني دولية، ونشرت بتنشر طبعا بحوالي 110 مواقع وصحف في كل وسائل الإعلام وبعديد من اللغات الدولية. الخلاصة التالي: وضع النظام وشرعيته بعد الانتخابات مماثلة تماما لما قبلها، العقوبات على أفراد النظام ومرتكبي الجرائم من قبله سوف تستمر، وسوف أيضا يتم إصدار لوائح تباعا في المستقبل. العزل الدبلوماسي مستمر ولا يوجد تطبيع مع النظام. الضغط السياسي على النظام مستمر وحتى ينخرط بالحل السياسي بإشراف الأمم المتحدة. يعني بالخلاصة ما تغير أي شيء من وضع القانوني أو الشرعي للنظام، رغم أنه كل هالشيء اللي ذكرته أكدته عديد من التصريحات والبيانات اللي صدرت سواء من أمريكا، من كندا، من الأمم المتحدة، من أوروبا، من أستراليا، ومن سويسرا، من بريطانيا، من كثير من دول العالم حقيقة. لكن مع ذلك أعاد ليلة الانتخاب التذكير خمس وزراء خارجية الأساسيين حقيقة، اللي هن أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، أن هذه ليست انتخابات حرة وليست نزيهة، ونحن نشجب قرار نظام الأسد أصلا إجراء انتخابات خارج الإطار الذي وصفه قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ونساند أصوات جميع السوريين بما فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية الذين أعربوا عن إدانتهم لهذه العملية الانتخابية باعتبارها غير شرعية. هذه الانتخابات المزيفة لا تمثل إحراز أي تقدم تجاه التسوية السياسية، فإذن وعم تطلب من المجتمع الدولي أن يرفض بشكل لا لبس فيه هذه المحاولة من جانب نظام الأسد لاستعادة الشرعية دون إنهاء الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها. إذن الأمر واضح. لكن الشيء اللي صار حقيقة أيضا مثار تساؤلات ويعني حكي استغراب عند كثير من الصحفيين في عديد من دول العالم، أثار استغرابا حقيقة حجم الإسراف المالي بصور بشار الأسد، يعني بالصحف، بالمجلات، على الشجر، على الطرقات، على الشوارع، على الأعمدة، بالأرصفة، على حاويات الزبالة، على الشبابيك، على السيارات، شيء لا يصدق الحجم. يعني حتى هن وصفوا أنه هذا يرقى إلى مستوى يتجاوز حد النرجسية، وهو إهانة حتى للطبيعة الإنسانية البشرية. يعني أي ذل للمواطن السوري اللي بفيق الصبح بيروح على عمله ويعود المساء بيكون مرق على صورة نفس الشخص ألف مرة باليوم، وين ما فتح راسه، وين ما فتح مجلة، وين ما فتح شباك بيطلع بوجهه. فإذن في نوع من التجبر والتكبر والإذلال حقيقة للمواطنين السوريين. حتى البعض يعني من التهكم قال إنه هالأموال هي لو صرفت النظام المفلس اللي بيدعي انه هو مفلس وعم بيطالب برفع العقوبات، هالاموال لو صرفت على الشعب وتحسين واقعه الاقتصادي كانت على القليله اعطته اسبوعين نصف شهر بوضع اقتصادي متميز افضل بكثير من وضعه الحالي. فاذا النظام هو من يعاقب الشعب. موقع سيريا ديركت قال انه الانتخابات اللي جرت في لبنان حقيقة كانت تحت إما الضغوط أو الإغراءات، وحكى عن عمل مقابلات مع سوريين موجودين ذكروا له كيف الحزب السوري القومي الاجتماعي كان عم بيضغط عليهم، إما بيقولهم أنا بسهلكم إصدار بعض الأوراق الثبوتية من السفارة بس عطوني هويتكم الشخصية وهوية قرايبينكم وأصدقائكم وبتاخدوا 200 دولار وممكن نأملكم صناديق إعانة يعني سلات غذائية. أيضا كان يمرقوا على الأحياء كلها ويطلبوا منهم الوثائق الثبوتية مقابل أن يدفعوا لهم مبالغ نقدية ولا حتى ياخدوها أو ينتخبوا فيها. بكل الأحوال يعني ذاب الثلج وبان المرج مثل ما بيقولوا. الأرقام حقيقة يعني ضعيفة جدا، لم تتجاوز حتى في لبنان اللي هي أعلى نسبة تصويت بسبب الضغط بسبب الحشد اللي عملوه من ناس ما بحق لهم اصلا ينتخبوا بس مشان يظهروا امام الكاميرات، اللي هن من جماعه حزب الله وامل والحزب السوري القومي الاجتماعي وجماعه من التيار العوني، انه لحتى يظهروا انه في ضجه، ومن تيار حزب البعث انه في ضجه حول السفاره السوريه. لكن السوريين اللي حقيقه انتخبوا في توقعات عم بتقول ما تجاوزوا ال 20,000. التوقعات اللي قريبة جدا من النظام السوري والموالي له في لبنان عم ترفعها لل 50,000. بكل الأحوال ما وصلت لمستوى 3-4% من اللي بيحق لهم ينتخبوا في لبنان. بالنسب الأخرى 1% النسب فقط اللي هي بالنمسا وغيرها، 1% برومانيا وفرنسا، فالنسب حقيقة صفرية، شبه صفرية. والناس اللي عملت ضجة، حتى صار في فيديو بأستراليا فضيحة أنه الرئيس الأمين الفرقة الحزبية لحزب البعث في أستراليا هو لبناني، طبعا ما بيحق له ينتخب، فجاي الكاميرا عم بتصور وعم بتحط يعني عم تعمل معه مقابلة، فهرب من الكاميرا بعد ما شافته هو عم بيصوت، فهو لبناني ما بيحق له، فعبارة عن ضجة فقط. وقبله عملت لقاء مع واحد عراقي، يعني واضح أنه القصة عبارة عن فقط ليظهروا أنه في حشد جاي ينتخب وهن ما في حدا انتخب. أيضا كان المثير حقيقة الصدام اللي صار من بعض التيارات في لبنان مع اللاجئين السوريين، لأنه قالوا لهم إذا أنتم بدكم تنتخبوا ما عندكم مشكلة، لماذا قاعدين في هون وعم تاخذوا مساعدات وعم تاخذوا فرص عمل من اللبنانيين، فرجعوا لعند النظام السوري. صار في صدام حقيقة بيناتهم أدى إلى يعني شخص، أحد الأشخاص قتل، وبالتالي كان ردود من بعض الشخصيات أيضا أثارت ضجة كبيرة، والآن بدأت تتصاعد في الإعلام، اللي هي زوجة اللي كان مرشح ليصير القنصل الفخري لنظام بشار الأسد بمونتريال، اللي قالت لازم نذيب كل من عارض انتخاب بشار الأسد بلبنان بالأسيد، بدأ تذوبهم بالأسيد. عم نحكي ناس مقيمة في كندا تخضع للقانون الكندي، وزوجة كان مفترض يكون يعني يشبه ياخد يعني يصير الدبلوماسي قنصلي فخري، شيء حقيقة يعني يدعو للدهشة. من أجل تشجيع الناس خففوا قطع الكهرباء عنهم، زادوا ساعات ضخ المياه في مناطق كلها في سوريا، خففوا الطوابير الكبيرة عن طريق صاروا يبعثوا رسائل، بالتالي بتروح فقط وقت اللي بتوصلك رسالة تكست لموبايلك، حتى ما يظهر هالمناظر الطوابير الكبيرة ويصوروها الناس أيضا. فكل هذا الشيء لكن سوف يعود إلى أسوأ من وضعه السابق بعد الانتخابات. بدمشق حقيقة وبالمحافظات كلها أثار يعني الصور أثارت انتباه عديد من الأشخاص، أسماء الذين قدموا تلك الصور وعلقوها في الشوارع وعلى الأشجار وعلى الأعمدة، وانتبه لها أول ما انتبه لها هو الزميل إبراهيم حميدي من صحيفة الشرق الأوسط، وقت اللي قال لفتت الانتباه الصور أنه مثلا بتلاقي بدمشق عشائر بني خالد، بريف حمص قبيلة النعيم وآل الناصر وآل جعفر وآل نصور، وكله من أثرياء الحرب. بحما كانت الحاج أبو الخير، بالمناطق الساحل السوري الصاعقة ومراء الحرب وقادة الميليشيات الرديفة هن اللي معلقين تلك الصور ومتبرعين فيها. فهن يعني لفت انتباهه وعم بيقول أنه معناته صار في تغيير حقيقة ببنية المجتمع السوري، لأنه بال2014 أسماء الشخصيات اللي كانت حاطة هاي التقديمات كانت مختلفة، كانت حمشو وكانت جماعة الرهونجي، كانت جماعة الفوز، كانت جماعة غرف التجارة والصناعة، الأسماء التقليدية وهكذا، الآن غير شي خالص. فهذا الأمر يعني حقيقة حفزنا أنه نسأل أكثر، نسأل أنه شو اللي صاير، يعني بدل ما كنا نشوف مثلا إعلانات شركة سيريا تيل وإم تي إن اللي كانوا مغطايين الدنيا، الآن عم نشوف فلان وفلان وفلان اللي هن كلهم تجار حشيش ومخدرات وتهريب وهالقضايا هاي. حكينا اتصلنا قال لنتابع لأنه موضوع حقيقة مثير، لأنه الآن واضح تماما أنه اللي عم بيمول الحملات هن الأشخاص اللي أسماءهم مثل عضو مجلس الشعب عامر تيسير الخيتي ومحدين المنفوش أبو أيمن وشركة القاطرجي وخلافه من هدول. الجواب إجانا حقيقة يعني في مفاجأة صدمة، أنه هذا جزء من تغيير كل بنية المجتمع في سوريا بالكامل. سوف تختصر كل سوريا السنية بالكامل، وممثليها بدون يكونوا هن من التجمعات العشائرية، وسوف يتم اختيار أسوأ الناس من التجمعات العشائرية، يعني من أسفل القوم بالتجمعات العشائرية هن اللي بده يتم دعمهم، وبالتالي تغيير كل بنية سوريا السنية وممثليها، والقضاء على أبناء المدن دمشق وحلب وحمص وإلى حد ما العائلات حما المدنية. وهذا الشيء أعطانا أمثلة، مثلا ميليشيا القاطرجي، ميليشيا أحمد درويش النعيم، ميليشيا القنيطرة ودرعا من النعيم، آل بري، القيس حلب، البدو بتدمر والسخنة. فكل الترفيق والنقل اللي هو عصب سوريا الآن وروحها كله هن ماسكين هدول العشائر اللي هن جزء من يعني من الناس اللي هن أكثر ناس مدانين وأقلهم تعليما والأكثر إجراما في تلك العشائر. حتى بمناطق شرق الفرات نفس الأمر، هن الآن مسيطرين على النقل، الغنم، الصوف، التصدير، المخدرات. يعني مثلا شخص مثل قبنض ما بيعرف يكتب بصير هو منتج مسلسلات تلفزيونية، شخص أمي تاني ما بيعرف شيء بيصبح صاحب دار نشر لطباعة الكتب ونشر الثقافة. هدول هن الآن جماعة اللي بدون يقدمون النظام ممثلين للسنة السورية، ويقضي على كل البرجوازية، على كل العائلات العريقة، على كل يعني النخب الثقافية والفكرية والعائلات كلها بالكامل. وليس فقط ذلك، بده يقيم من تشبيك من هذه المناطق اللي هن من الأسفل الناس الذين في العشائر، تشبيك منهم الموجودين في سوريا والموجودين بلبنان، الموجودين بالأردن والموجودين بالعراق، وبالتالي طبعا عم بحكي بسوريا بكل مناطقها، يعني من إدلب والمناطق النفوذ التركي ومناطق الشمال شرق سوريا الإدارة الذاتية ومناطق النظام، وبالتالي يصبح اقتصاد مافيوي، تهريب ونقل وإنتاج الكبتاغون كله بالكامل وتحشيش. هذا هو الاقتصاد اللي بيدير كامل المنطقة، بيغيب كامل دور العلويين والدروز والمسيحيين، تنسحب منهم كل الأنشطة الاقتصادية التقليدية اللي كانوا هن بيشتغلوا فيها من أجل توجيههم إما الهجرة أو لعمل ضمن الميليشيات هذه التابعة أو ضمن ميليشيات النظام. وبالتالي اللي كما ذكر الشخص بدقة، لن يعود طبقة أبناء المدن بسوريا إلى أي سلطة لا اقتصادية ولا سياسية نهائيا. المحافظات في سوريا، 11 محافظة منها عم بيقول هي محافظات زراعية ريفية عشائرية، وبالتالي سوف تكون تحت سيطرة هؤلاء الناس الذين هم من أسفل الناس الموجودين في العشائر للأسف الشديد، وهن اللي بدهم يصيروا وجه ليس فقط سوريا لكن الوجه اللي بده يقود المنطقة من وين ما كان يكون. يعني سواء اللي موجودين لسه في مناطق النظام أو في أي منطقة أخرى أو خارج سوريا، بالكامل تدميرها كاملة، الثقافة السورية، الرموز كلها، حتى تصير تماما مثل ما ذكر حقيقة الرئيس أوباما أنه ثورة من الرعاة، ليس تصبح ثورة رعاة لكن تصبح سوريا كلها بكل نخبها مجموعة تحت سيطرة هؤلاء الرعاة الجدد من المهربين وزارعي الحشيش. يعني حقيقة ما بعرف شو بدي أحكي، لكن أنا حكى أكثر بكتير، لكن جرعة السواد كبيرة بشكل ما بتمكنني هيك رسالة أني أنقلها لألكم، لأنه يعني يعني سوداء. وبالتالي أنا بدعو مراكز الدراسات السورية رجاء السوريين أنه تتصدوا لدراسة الموضوع مثل ما ذكرتوا، ممكن أنا تتواصلوا معي نحكي أكثر، وما خلينا ننتظر مراكز دراسات الأجنبية لحتى تكون فيها، لأنه نحن أقدر وبنعرف الناس أكثر من جوا، والوضع حقيقة بيستحق أنه تخصصوا وقت وجهد وباحثين لإنجاز هيك دراسة. طبعا صار في عديد من المؤسسات والمنظمات السورية اللي يعني رفضت مهزلة الانتخابات، وكان أبرز البيان طلع هو البيان الصدر عن المجلس الإسلامي السوري. وضمن هذا المناخ العام واضح صار في جريمة قتل لرجل الأعمال الأستاذ حسني، حسام حسني كبور، حقيقة بمنطقة اللي هي أكثر تحصينا، يعني شيء الناس تفاجأت فيها، لأنه هو أكبر من أكبر مستوردي المتة لسوريا، ومع ذلك تم قتله يعني بضمن كل هالمنطقة هي المحصنة. لكن الناس عم ترجع الموضوع أنه عم بيتم التخلص من كل العائلات القديمة اللي عندهم أعمال أو نشاطات اقتصادية تباعا لصالح أولئك المجموعة الجديدة اللي ذكرتها قبل شوي. أيضا صار في شخصيات وطنية سورية تضامنت مع انتفاضة الشعب بفلسطين وأصدرت بيان مطول بهذا الخصوص، وقع عليه الدكتور ياض حجاب والشيخ أحمد معاز الخطيب، رجل الأعمال أستاذ أيمن أصفري، ناصر سابا، مروان قبلان، أحمد العميد أحمد رحال، دكتور ياض نعسان أغا، والأستاذ المحامي محمد صبرة، والدكتور برهان غليون. أيضا النظام ضغط حقيقة على والدة للطبيبة الرائعة اللي نفتخر فيها أماني بلور، واللي شهدت بفيلم الكهف عن قضية استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية والأسلحة التقليدية لسنوات طويلة. ضغط النظام السوري وجاب والدة حقيقة تحت طائلة التخويف والترهيب وطلعوا على التلفزيون السوري وأخذ منه تحت الضغط تصريحات تقول أنه ما صار في أي هجمات من قبله كيماوية وأنه هذا كله فبركات إرهابيين. بالنسبة لشمال شرق سوريا حقيقة الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس بايدن كانت واضحة، وقفت الإعفاء اللي كان مانحته إدارة ترامب لشركة دلتا كريسنت إنرجي اللي هي طبعا شركة مشكلة خصوصا من أجل استثمار النفط في منطقة الإدارة الذاتية، لغولة الإعفاء وبالتالي بآخر نيسان توقفت بشكل كامل. الجنرال ماكنزي حقيقة زار شمال شرق سوريا وحذر روسيا من العبث مع القوات الأمريكية وكان واضح بهالكلام بشدة. أيضا ذكر أنه المفتاح لخفض عدد السكان بمخيم الهول أنه ترجع الدول ترجع مواطنينا، وفعلا العراق جهز أنه بده يبلش ياخد 500 عائلة نازحة رح ياخدهم لمخيم جدعة بناحية القيارة التابعة لمدينة نونوى، وفعلا أرسل حافلات لنقل 100 عائلة، واتباعا الأمر رح الدول الأخرى يتم الطلب منها أيضا أخذهم. نحن بالرسالة السابقة تحدثت أنا عن على الحقيقة الوضع السيء المائي في سوريا بسبب تركيا عدم تنفيذها للعقود وبتسليم سوريا حصتها من المياه نهر الفرات، وبالتالي مشكورة الإدارة الأمريكية مباشرة تلقفت الخبر وتواصلت مع الإدارة التركية الحكومة التركية، والحكومة التركية أيضا مشكورة تجاوبت بشكل يعني سريع وفتحت المياه بشكل معقول. وهذا الشيء أشار له السيد ألدار خلف اللي هو مدير الري بالإدارة الذاتية بمقابلة صحفية له، قال أنه الضغط الأمريكي بدأ وتركيا سمحت بمرور المياه بنسبة قليلة، خلال الأيام القادمة سيعود الضغط لعادته الدائمة وخلال شهر سوف يرتفع مستوى المياه في نهر الفرات ليعود لوضعه الطبيعي. فشكرا للإدارة الأمريكية وشكرا للحكومة التركية. إيران فتحت قنصلية لها بحلب، صار في حديث كتير حول هالقضية هي أنه هذا هو فرع للحرس الثوري الإيراني في حلب وليس قنصلية يجب أن تحظى بالحصانة الدبلوماسية. أيضا صار ترخيص لشركة إيرانية في حلب من أجل أن تنشط بترويج البضائع الإيرانية في حلب. أيضا السيد محمد بسيكي بموقع الدرج حكى أنه نقطة جدا مهمة حقيقة يجب أن ننتبه لها، أنه النظام السوري فارض بكل الفواتير شيء اسمه ضريبة إعادة الإعمار. نتيجة التحقيق الاقتصادي والاستقصائي اللي قام فيه تبين معه أنه كل هذه الأموال اللي عم تجنيها لجنة إعادة الإعمار عم تتخصص للوزارات الحكومية والمؤسسات العامة، وبالتالي عم تدخل ضمن موازناتها وتصرف كما يرغبون هم وليس في إعادة الإعمار، فتستخدم في الأمور الإدارية والأمور المعاشية والأمور المكتبية. وأن اللجنة جمعت بحدود 386 مليار ليرة سوري، لكن ثمة القليل من الأدلة التي تشير إلى أنفاقها في الأموال لمساعدة المدنيين. فإذن هي كمان نقطة. الشيء الجميل الثاني مع الجالية السورية بأمريكا، حقيقة لدينا مرشح سوري لأول مرة بتاريخ أمريكا يقترب من الوصول لكونغرس، هو عن دائرة بولاية أوهايو، وهو السيد عمر طرزي اللي هو عضو بالحزب الجمهوري، عنده منافسين الحقيقة الكونستيتوانسي الدائرة الانتخابية تبعه هي جمهورية، بمعنى مرشح الحزب الجمهوري سوف ينجح، وهو عم بتنافس مع 11 مرشح آخر من الحزب الجمهوري، لكن كلهم من طبيعة واحدة، هو الوحيد المتميز عنهم كونه ليس أمريكي أبيض، خلفيته مسلم، بيعرف المنطقة يعني أشطر منه في الحديث، وبالتالي عنده حظ جدا كبير فيما لو دعمته الجالية السورية أنه حقيقة ينجح ويكون أول سوري يدخل الكونغرس الأمريكي الوطني، وبالتالي نتمنى له التوفيق والنجاح. والجالية السورية نحن حقيقة وأنا شخصيا التقينا معه ودعمناه بالطرق التي نستطيع أن ندعمه فيها. بالنسبة للناجحين الدكتور عصام عيدو يعني اللي غادر سوريا بال2012 بنقول له مبروك أنه تم تعيينه أستاذ مساعد للدراسات الدينية بجامعة فاندربلت بعد ما كان بهارفرد وبدع هناك بقسم الدراسات الدينية. منال سمعان بن صافيطة عملت أمسية شرقية بجنيف ب12 أيار هي والسيد فراس شهرستان، وكان المدير الأستاذ باسل رجوب بيرفع يعني موسيقى شرقية بنقول لهم بيضوا الوجه دائما. مجموعة أيضا حقيقة من 15 خبير أكاديمي سوري مع 15 مرشد زراعي عملوا تطبيق على أندرويد اسمه أصوات زراعية سورية، وفي مدونة صوتية بتشرح لها الناس شو الإرشادات المتنوعة من الخدمات الزراعية. هن كلهم من قبل فريق إداري وأكاديمي سوري من منظمة الخبرات الأكاديمية السورية والمركز الأكاديمي لدراسات التنمية والسلام. بنقول لهم برافو عليكم ومبروك وشكرا جزيلا لكم جميعاً.